به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم إن شاء الله سننتهي من علم البديع، وكما قلنا من قبل علم البديع يهتم بالمحسنات. ما معنى المحسنات؟ يهتم بتزيين الألفاظ أو تزيين المعاني، فهو ينقسم إلى محسنات لفظية وإلى محسنات معنوية. محسنات كأنها زينة في اللفظ أو زينة في المعنى. المحسنات اللفظية ذكر المصنف رحمه الله أو المؤلفان رحمهم الله منها ثلاثة محسنات تكون في اللفظ. أول محسن هو الجناس، والجناس نستطيع أن ندركه بالسمع أو بالقراءة. ما هو الجناس؟ هنا ستكون هذا الدرس يكون مراجعة وننتهي من هذا العلم إن شاء الله. الجناس هو أنك تستخدم لفظين متفقين في النطق ومختلفين في المعنى، أي هما كأن الكلمات من جنس واحد في نطقها لكنها مختلفة في المعنى. هذا معنى الجنس، من جنس واحد في لفظها وفي حروفها لكنها مختلفة في المعنى. ونضرب بذلك الآية المشهورة، هذا ليس كثيرا في القرآن، يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. فالساعة الأولى معناها القيامة، والساعة الثانية معناها جزء من النهار، جزء من النهار. فاستخدمت لفظتين متفقتين في النطق ومختلفتين في المعنى. كذلك قولهم هذا الجناس، كما قلنا قبل ذلك، جناس تام وجناس ناقص. الجناس التام اللفظتان تتفقان في أربعة أشياء. أولا في جنس الحروف وفي عددها وفي ترتيبها وفي حركاتها، اتفقت في كل شيء فهي بالضبط. كذلك النوع الثاني هو الجناس الناقص، وهو ما اختلف في واحد من هذه الأشياء. مثل ذلك أيضا في القرآن، فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. تنهر الفرق حرف واحد، القاف هنا والنون هنا، فهذا جناس ناقص. أحيانا يكون الجناس في كلمة واحدة وأحيانا يكون بين كلمتين. كيف ذلك؟ يقول الشاعر، فأرضهم أرضهم هذا لفظ، ما دمت في أرضهم، ودارهم ما دمت في دارهم. تفهموا؟ فأرضهم الفعل فعل أمر، أرضى يرضي، أرضهم ما دمت في أرضهم، معروف الفرق. نعم، ودارهم ما دمت في أرضهم. كذلك يكون بين لفظتين، يقول من خالفت أقواله أفعاله، يعني معنى مخالفة القول للفعل، من خالفت أقواله أفعاله تحولت أقواله أفعاله. تفهم؟ أفعى أي ثعبان، تحولت أقواله ثعبانا له، أي أفعى له. فهذا أيضا يحدث ويحتاج إلى دقة في القراءة وإلى تركيز حتى تستطيع أن تدرك ما وضعه الشاعر لك، لأن هذه الأشياء ستختلف في رسمها. أفعاله ستختلف عن كلمة أفعى له، جيد؟ فيحتاج إلى تركيز في القراءة حتى تدرك ما وضعه لك الكاتب من هذا. هذا هو الجناس المحسن الأول الذي يكون في اللفظ. المحسن الثاني هو الاقتباس. اقتبس بمعنى أخذ شيئا من النور، من النور خاصة. هذا القبس، القبس هو النور. قال إني وجدت نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. هذا قول موسى لقومه لما رأى نارا، قال إني وجدت نارا لعلي آتيكم منها بقبس، أي بجزء من هذا النور الذي فيه ضياء ودفء. نعم، فهذا معنى الاقتباس، أنك تأخذ جزءا من النور. عليكم السلام. نعم، مثل ذلك، لكن هو أراد أن يأخذ قبس لأنه لا يريد أن يأخذ تشبيها أو استعارة، ولكنه يأخذ من قوة الألفاظ ومن جمالها من نص بليغ جدا ليضعه في كلامه. والعلماء البلاغة يقولون الاقتباس في لغة العرب يكون من القرآن ومن السنة، لأنهما أعلى الكلام، لأنهما أعلى الكلام. وبلاغة الكلام تكون في ألفاظه وفي معانيه، البلاغة تكون في الألفاظ وفي المعاني. لذلك القرآن لفظه ومعنى من الله، فهو في أعلى درجات الفصاحة والبلاغ. والسنة النبي صلى الله عليه وسلم لفظها من النبي ومعناها من الله، لذلك هي في المرتبة الثانية بعد القرآن في البلاغة. فيقولون إذا جعل الشاعر أو الكاتب في كلامه جزءا من القرآن أو جزءا من السنة بدون أن يصرح، يعني مثلا في كتب الفقه يقولون وقال تعالى كذا، هذا ليس اقتباسا، هو قال تعالى أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ليس اقتباسا. الاقتباس بأنك تأتي بجزء من الآية أو بجزء من الحديث وتضعه في وسط كلامك بحيث يظن السامع أنه من كلام، طبعا هو لا يظن، أي مسلم سيقرأ سيعرف أن هذا جزء من القرآن، لكنها تزيد كلام الشاعر وتزيد كلام البليغ فصاحة وجمالا، هذا يسمى اقتباسا، كأنه يأخذ من نور هذا النص الفصيح القرآن والسنة ليزيد في كلامه نورا وجمالا وبلاغا. واضح؟ نعم، هذا هو الاقتباس. ضربنا مثالا يقول لا تغرنك من الظلمة كثرة الجيوش والأنصار، لا يغرنك من الظلمة كثرة الجيوش والأنصار، إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، فلنؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، هذا جزء من آية، وهو وضعه في كلامه كأنه من كلامه. واضح؟ طيب، يقول رحلوا فلست مسائلا عن دارهم، إني أنا باقع نفسي على آثارهم، أنا باقع نفسي أي قاتل نفسي من الحزن على آثارهم، أي بسببهم وخلفهم وراءهم، فهذا أيضا جزء من آية في سورة الكهف، لعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا، فهذا جعله جزءا من القرآن. كذلك وإذا ما شئت عيشا بينهم خالق الناس بخلق حسن، خالق الناس بخلق حسن جزء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. نعم، هذا هو المحسن الثاني، ومحسن يكون في الألفاظ، يجعل الألفاظ أجمل وأفصح. المحسن الثالث هو السجع. ما معنى السجع؟ السجع أنك توافق بين فواصل الجمل. ما معنى توافق بينها؟ بحيث تنتهي بنفس الصوت وبنفس الحركة، والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور وهكذا. جيد. والسجع بعضهم لا يحب أن يضرب له مثالا من القرآن، لا يحبون ذلك، لكنه موجود. لماذا؟ السجع في القديم كان صفة للكهان، يعني معنى الكاهن الذي يدعي ويزعم أنه يعرف الغيب، دائما هو يعطي الناس الكلام في جمل مسجوعة، سجع. نعم بالضبط، هكذا لكي تفكر في جمال الألفاظ ولا تفكر في المعنى، ويلتزمون ذلك التزاما حتى لو كان هذا الالتزام يفسد المعنى، أما هذا غير موجود في القرآن. جيد، لذلك تجد آيات القرآن تسير، فإن كانت تسير على حرف تركته إذا كان هذا المعنى لا يتناسب، وإن سمعت بقية الآية في كتاب مسطور والرق المنشور والبيت المعمور والسقف المرفوع عين والبحر المسجور، الآيات عادت مرة أخرى إلى الراء، تفهمني؟ فهذا لا يوجد، هذه الطريقة في الكلام لا توجد في القرآن، وإنما تأتي أفضل السجع ما جاء عفو، أفضل السجع ما جاء عفوا بلا تكلف ولا تصنع. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا، أعطي منفقا الذي ينفق في الخير، أعطيه خلفا أي بدلا من هذا الذي أنفقه، وأعطي ممسكا تلفا أي فسادا لماله، لأنه لا ينفع الناس، لماذا يبقى هذا المال؟ هذا المال لا فائدة فيه، فهذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمنفق ودعاؤه على الممسك البخيل الذي يمسك ماله، اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا، فخلفا وتلفا هذا سجع في الكلام. طيب، انتهينا هذه ثلاثة أشياء من المحسنات اللفظية، الأول الجناس، الاقتباس، السجع، هذه ثلاثة أشياء تحسن اللفظ. أما المحسنات المعنوية فهي تكون في معنى الكلام، منها التورية أنك تستخدم لفظا له معنيان، معنى قريب يدركه العقل أولا لكنه غير مقصود، ومعنى بعيد هو المقصود. ذكرت لكم مثالا بالرجل الذي اختبر في خلق القرآن، قالوا ماذا تقول في القرآن؟ فكان لا بد أن يقول لهم القرآن مخلوق لكي ينجو بنفسه، فقال القرآن والتوراة والإنجيل والزبور والصحف هذه الخمسة من خلق الله. فكلمة هذه الخمسة لها معنيان، معنى قريب الذي فهمه السامع القرآن والإنجيل والتوراة، ومعنى بعيد هو الذي يقصده، يقصد أن هذه الخمسة أصابع، لأنه أشار إلى هذه الخمسة يقصد الأصابع الخمسة. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي كان من عدوه، من أين أنت؟ قال من ماء. فكلمة من ماء لها معنيان، ماء اسم مكان في العراق، تفهمني، وهذا الذي فهمه هذا المشرك أولا، ثم له معنى آخر وأن الإنسان كل إنسان أصله من ماء. ماذا؟ أصحاب النبي فهموا، لا هم يعرفون الحقيقة، فهم لا يظنون أنه من ماء في العراق، من مكان في العراق، هم فهموا ما يقصده النبي صلى الله عليه وسلم. ما سأل لأنه كان معه أبو بكر فقط، هو كان في هذا الموقف كان معه أبو بكر فقط، فهو كان يفهم أنه لا شك أنه ليس من العراق، فهو يعرف النبي صلى الله عليه وسلم جيد نولد في مكة، فهو يقصد أن كل إنسان كما تعلموهم من القرآن أن كل إنسان أصله من ماء مهين أصل الإنسان، إلا آدم فهو أصله من طين، خلقه الله من طين، أما نسله وزرية آدم فهي خلقت أصلها من ماء. واضح؟ نعم. هذه هي التورية، وهي أشياء تحسن المعنى، وأحيانا لا تكون في هذه المواقف. أنا ذكرت لكم في موقف رجل في فتنة، وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع رجل من المشركين، أحيانا تكون للتزيين، يقول فها أنا شاعر سراج، شاعر مصباح، سراج بمعنى مصباح، لكنه يقصد أنه اسمه سراج الدين الوراق. كذلك ومؤنب لي في القيامة قائلا أكذا تكون صحائف الوراق. فكلمة الوراق في كلامه تحتمل معنيين، المعنى القريب وهو الرجل الذي يبيع الورق اسمه وراق، وكذلك المعنى البعيد الذي يقصد صحائف الوراق يقصد نفسه، هكذا تكون صحائفك، تفهمون، لأنه اسمه سراج الدين الوراق. أنا عندما كان مسؤول لو أتى أحد يدخل في الباب كان دائرة، هي كان يضع هكذا أسبوع يقول لا يوجد هنا، لا يوجد هنا. نعم نعم، أنها تشير إلى مكان، وأنها تقول لا يوجد هنا، أي لا يوجد في هذا المكان. نعم. والتورية في في في في الفقه مكروهة إلا عند الضرورة. التورية ليست كذبا لكنها قريبة جدا من الكذب، لكن مكروهة إلا عند الضرورة، فهي لا تريد أن تكذب، وفي نفس الوقت لا تريد أن تفسد على هذا الشيخ وقته. نعم، فتقول ليس هنا وتشير إلى مكان آخر وتصرفه، لأنها ربما تستحي من أنه أن تقول له انصرف. أنا الأصل أن الإنسان إذا جاءه شخص وهو لا يريد أن يستقبله يقول له انصرف، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم كما في القرآن. نعم. والرجل الذي يقول حبيبه يتكلم عن حبيبه ويقول يمر بي كل وقت، يمر بي كل وقت، وكلما مر يحلو، وكلما مر يحلو، يحلو أي يزداد حلاوة وجمالا. ها، أين التورية هنا؟ يمر بي كل وقت وكلما مر يحلو. لا، مر لها معنيان، مر من المرور، ومر صار مرا عكس حلو، وكلما مر يحلو. فأنا أقول لك تحتاج منك إلى انتباه حتى تعرف ماذا وضع. وكلما مر يحلو، مر معنيان، مر بمعنى مر فعل ماضي من المرور، ومر بمعنى صار مرا، وكلما مر يحلو. نعم نعم. المحسن المعنوي الثاني، المحسن المعنوي الثاني هو الطبق. تعرف معنى طبق؟ تعرف طبق؟ كلمة طبق كأنك تأتي بالشيء وعكسه، مطابقة، شيئا يطابق شيئا. ما هو الطبق؟ أنك تأتي في الكلام بكلمة وما يقابلها العكس، العكس أنك تستخدم الكلام. ويقولون في اللغة بالضد تتميز الأشياء، وأنه لولا أن الناس، لو كان الناس لا يعرفون الأسود ما عرفوا الأبيض، لكن عرفوا الأبيض جيدا عندما ظهر لهم الأسود. صحيح، بالضد يظهر ميزة الشيء. فالطباق يزيد المعنى قوة وجمالا، وهو محسن معنوي منه، كما في القرآن قال الله عز وجل وأنه هو أمات وأحيا، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا. فأضحك عكسها أبكى، وأمات عكسها أحيا. هذا يسمى طباقا، بأنك تأتي باللفظ وما يقابله. تعرف معنى المطابقة؟ أن شيء يطابق شيء يقابله، هكذا. نعم، هذا من المحسنات، من المحسنات أيضا التي تكون في المعنى. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، وتحسبهم أيقاظا، أيقاظ أي مستيقظين، ورقود أي راقدين أي نائمين، وأيقاظ عكس رقود. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير المال عين ساهرة لعين نائمة. أولا كلمة عين وعين فيها جنس، لماذا؟ لأن اتفقتا في اللفظ واختلفتا في المعنى. فعين ساهرة البئر، لعين نائمة لإنسان جيد، إنسان نائم. وخير المال عين ساهرة لعين نائمة، كلمة ساهرة ونائمة أيضا فيها طباق، أن تأتي بالكلمة والعكس. نعم، قلنا هذا الطباق نوعان، ذكر في الكتاب الطباق نوعان. طباق إيجابي بأن الكلمة الأولى مثبتة والثانية مثبتة، مثل ما ذكرنا أضحك وأبكى أمات وأحيا. وطباق سلبي بأن تكون الأولى مثبتة، أن تكون الأولى مثبتة والثانية منفية. وننكر إن شئنا على الناس قولهم. هذا الرجل يفتكر ويقول إذا لا يعجبنا كلام نحن ننكر إن شئنا على الناس قولهم، ولا ينكرون القول حين نقول، ولا يستطيع أحد أن ينكر كلامنا حين عندما نتحدث وعندما ننكر ولا ينكرون. هذا اسمه طباق سلب، أي أنه جاء بالمعنى ثم نفاه مرة أخرى في الكلام. المحسن المعنوي الثالث في الكلام هو المقابلة. المقابلة قريبة من الطباق. ما الفرق بين المقابلة والطباق؟ الطباق لفظ وعكسه، لفظ وعكسه. أما المقابلة فهي مجموعة ألفاظ ثم يأتي بعدها ما يقابلها على الترتيب، على الترتيب. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، فهو قريب جدا من الطباق، لكن الطباق يكون بين لفظتين فقط. أما المقابلة تكون بين لفظتين أو أكثر، ليس لفظ، يكون بين لفظتين وما وعكسهما أو أكثر. يقول ليس له صديق في السر وليس له عدو في العلانية. فصديق في السر عدو في العلانية، هذه مقابلة وليست طباقا. الطباق والمقابلة بين أكثر من كلمتين. نعم، بين أكثر، ولا بد أن تكون بالترتيب. تفهم معنى بالترتيب؟ الأولى والثانية ثم الأولى والثانية عكسها، الأولى والثانية والثالثة ثم الأولى، هكذا. نعم، ويقول نعم يحل لهم الطيبات. انظر، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فيحل عكس يحرم، لهم عكسها عليهم، الطيبات عكسها القبائل، فهذه مقابلة. بعد ذلك المحسن الرابع الذي تحدثنا عنه هو حسن التعليل. حسن التعليل هذا أيضا من المحسنات المعنوية، وهو شيء ظريف، أن الشاعر أو الأديب ينكر العلة الأصلية التي للشيء، ثم يتحدث هو أو يذكر هو علة أدبية، ليست علة علمية، ليست من العلم لكنها من الأدب، ينشئ هو علة أخرى أدبية تناسب المعنى الذي يتكلم فيه. فمثلا عندما تحدث الزلازل، الناس يفكرون دائما ما هي المعاصي التي تحدث فوق هذه الأرض. جيد، فهذا في عقول المسلمين من زمن عمر، حدث زلزال على زمن عمر، وقال عمر ما اهتزت الأرض إلا من شيء حدث فوقها، أي لابد من شيء سيء يفعله الناس. وهكذا دائما كان أصحاب النبي يفكرون، عندما يوجد شيء سيء يراجعون الناس، ما الشيء السيء الذي نفعله؟ حتى أنهم في جيش من الجيوش ما استطاعوا أن يفتحوا مدينة، فقال القائد اتركوا ما انظروا ماذا تركتم من السنن أو فعلتم من البدع، لماذا تأخر النصر، لماذا تأخر النصر؟ فأخذ الجنود يبحثون فأنهم يتركون سنة السوك فجعلوا يتسوكون، تفهم؟ لكن هذا الشاعر لا يفكر، وأراد أن يمدح الملك، فقال ما اهتزت مصر من كيد يراد بها، عندما اهتزت الأرض يقول ما اهتزت مصر من كيد يراد بها ولكنها رقصت من عدله طربا، يقول يزعم أن الأرض هي رقصت من كثرة الفرح ومن كثرة العدل الذي فعله الملك. لا شك أنك ستضحك صحيح عندما تسمع ذلك. هم يذكرونه في حسن التعليل أنه ترك العلة الأصلية ثم جاء بعلة أخرى تناسب المعنى الذي يريده. شخص آخر يرثي ويقول ما كلفة البدر، ما كلفة البدر المنير قديمة. الكلفة السواد أو الشيء الذي لا يضيء جيدا في وجه القمر، يقول هذا ليست قديمة، لا تظن أنها في أصل الخبر من قديم، ولكنها في وجهه من أثر اللطم، بأنه لطم كان يحزن على هذا الشخص فلطم فظهرت في وجهه هذا الكلف. نعم، فهذا يسمى حسن التعليل، وهو يعتمد على الثقافة. ففي معنى الثقافة أنك تعرف هذا الشيء ما أصله وما علته العلمية، ثم بعد ذلك لتكتشف ما هي العلة الأدبية. وإذا الشخص الذي لا يعرف ذلك ربما يظن أن العلة التي ذكرها الشاعر أصلية. الشيء المحسن، هذا ما شرحناه، هذا درس جديد. المحسن الخامس والسادس هو تأكيد المدح بما يشبه الذم، تأكيد المدح بما يشبه الذم. انظر، تريد أن تمدح إنسانا ثم تريد أن تؤكد هذا المدح، لكن بطريقة تجعل المستمع ينتبه لكلامك. فأقول مثلا شخص يمدح جارية مثلا ويقول جميلة جدا، إلا أن فأنت تظن أنه سيذم، صحيح؟ لأنه قال استثناء، صحيح؟ يقول جميلة جدا إلا أن عينها ساحرة، تفهم معنى عينها ساحرة؟ فهو يأتي يؤكد المدح السابق بشيء يشبه الذم، بشيء يشبه الذم، لأن عندما تأتي بصفة المدح ثم تستخدم الاستثناء فيظن السامع أنك ستذم، فإذا بك تؤكد هذا المدح السابق بشيء يشبه الذم، هذا هو معنى. والعكس كذلك، يقول هو كله عيوب، أنا أقول هذا الشخص كله عيوب إلا أنه، فتظن أنني سأمدح أو سأذكر صفة جيدة، قل إلا أنه بخيل جدا مثلا، فهو كله عيوب إلا أنه، فهذا تأكيد الذم بشيء يشبه المدح. له طريقة، ممكن هذا التخصيص وعكسه، يعني هذا كان هذا شيء أكثر غيظا فيه. نعم، فأنا أذكره بشيء، أريد أن أؤكد هذا الذم لكنني أريد أن أشد انتباه المستمع. أريد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أفصح العرب، غير أني، فيظن المستمع أنه سيذكر شيئا ليس جميلا، فقال غير أني من قريش. تفهم معنى من قريش؟ هذا من أفضل العرب نسبا ومن أعلى العرب نسبا، فهو تأكيد المدح بما يشبه الذم. نعم، وهذا أظنه ليس موجودا في القرآن، لكن يوجد في القرآن نوع آخر، هو مثل السخرية، عندما الملائكة تقول لأبي جهل، أبي جهل وتصب فوق رأسه من الحميم وتقول له ذوق هذا العذاب، إنك أنت العزيز الكريم، تفهم هذا؟ لأنه كان يقول لا يوجد بي في مكة لا أعز ولا أكرم مني، فكان يقول ذلك، فالملائكة يوم القيامة تقول له ذوق إنك أنت العزيز الكريم، نعم أنك كنت تقول ذلك، فهو ليس من هذا الأسلوب، لكنه قريب منه. نعم، لا أنا لا يدخل في هذا، يقول لا يقصد الفخر ولكن يقصد إبلاغ الناس بالحقيقة، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أي لا أقول ذلك للفخر، لأن الناس يكرهون الفخر، لكنه يقول ذلك إخبارا على الحقيقة، مثل ما تقول مثل ما تتحدث عن حقائق مثلا وأنت لا تريد الفخر، تقول أنا قرأت هذا الكتاب وقرأت هذا الكتاب، لا يقصد لا أقصد الفخر، ولكن أريد أن أخبرك بشيء آخر، تفهمون؟ فأنت تتكلم أنك قرأت وقرأت، لكن لا ليس في نيتك أنك تتفاخر بهذا الأمر، فهذا من هذا الباب. كيف يكون الاستثناء حتى تعرف، حتى لا تظن أن هذا من هذا الباب أو من هذا الباب؟ كيف يكون المدح أو المدح بما يشبه الذم؟ له طريقة، وانتبه جيدا لكي تعرف الأسلوب، فإذا عرفته ستجده بسهولة، أنك تأتي بصفة المدح ثم تستخدم الاستثناء ثم تأتي بصيغة مدح أخرى. كيف؟ أنا أفصح العرب غير أني استثناء، من قريش صفة مدح أخرى. إذن مدح واستثناء ومدح. الطريقة الثانية أن تأتي بصفة ذم منفية فأقول لا عيب فيه، لا عيب فيه، فأنت جئت بعيب ثم نفيته ثم استثناء ثم مدح، أقول لا عيب فيه إلا أنه جميل ساحر. تفهم هذا؟ هذا المكان لا عيب فيه إلا أنه جميل ساحر. فإذا المدح بما يشبه الذم له طريقتان، المدح واستثناء ومدح، أو ذم منفي واستثناء ومدح، لأن الذم المنفي هو مدح، صحيح؟ نعم. إلا أنه ساحر جميل. ساحر ليس بمعنى ساحر، لا، كلمة ساحر بمعنى أنه يظهر في العين كأنه جميل، وهذه الكلمة تستخدم فصيحة بهذا المعنى، فصيحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، لا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم السحر السيء، أي من البيان ومن الكلام شيء جميل رائع. نعود إلى تأكيد المدح بما يشبه الذم. ما يا عثمان؟ المدح، تأكيد المدح بما يشبه الذم، أنك تأتي بالمدح ثم استثناء ثم مدح، أو أنك تأتي بذم منفي ثم استثناء ثم مدح. جيد. العكس، تأكيد الذم بما يشبه المدح، تأتي بذم فنقول هذا سيء جدا إلا أنه، أو هذا الشخص سيء جدا إلا أنه بخيل، فذم واستثناء وذم. أو مدح، أو مدح منفي، أقول لا خير فيه إلا أنه جبان مثلا، لا خير فيه إلا أنه جبان، فتأتي بمدح منفي ثم استثناء ثم ذم. هو جميل ولكن هو شجاع. نعم. إلا أنه شجاع. نعم، لكن أنت تعرف الفصاحة والبغلة تناسب في المعنى والألفاظ. نعم، لكن هذا مثال من في شرح القواعد ظاهر واضح. نقرأ هذا الدرس. تأكيد المدح بما يشبه الذم وعكسه. الأمثلة. قال ابن الرومي ليس به عيب، فأنت ماذا تفهم؟ أنه يمدح، يقول ليس به عيب، فجاء بذم منفي، العيب ذم، وليس أي هذا ذم منفي، سوى هذا استثناء، سوى أنه لا تقع العين على شبهه، العين لا تقع على شيء يشبهه، فلا شيء يشبهه في جماله، لا ترى في حياتك أجمل منه. فيقول ليس به عيب سوى أنه لا تقع العين على شبهه، فهذا تأكيد للمدح لكن بطريقة تشبه الذم. نعم. يقول وقال آخر ولا عيب في معروفهم، معروفهم أي عطائهم، المعروف هو العطاء، لا عيب في معروفهم غير أنه يبين عجز الشاكرين عن الشكر، فأنه يبين عجز الشاكرين عن الشكر، يقول عطاؤهم كثير وجميل، لا عيب فيه إلا أنه يظهر عجز الناس عن شكرهم. مفهوم هذا الكلام؟ لكثرة العطاء الناس يعجزون عن شكر أصحاب هذا العطاء. نعم، يبين عجز الشاكرين. فغير أنه، انظر في المثال الأول، سوى، غير، إلا، بيد، أنت ستسمع كلمة أخرى تشبه غير. انظر وقال في المثال الثالث، وقال صلى الله عليه وسلم أنا أفصح العرب، هذا الأسلوب عكس الأسلوب الأول، لا عيب ليس به عيب ولا عيب هذا ذم منفي. أما في المجموعة في المثال الثالث هذا مدح. أنا أفصح العرب بيد أني من قريش. بيد بمعنى غير، غير أني من قريش. فأنا أفصح العرب هذا مدح، بيد أني استثناء ثم مدح من قريش. الرابع، وقال النابغة الجعدي فتى كملت أخلاقه. فتى كملت أخلاقه، أخلاقه كاملة غير أنه جواد فما يبقي على المال باقية. جواد أي كريم جدا، فما يبقي على المال باقية. ففتى كملت أخلاقه هذا مدح، غير أنه استثناء، ثم جواد هذا مدح آخر، فهو تأكيد المدح بما يشبه الذم. البحث، لا أظنك تتردد في أن الأمثلة السابقة جميع في أن الأمثلة السابقة جميعها تفيد المدح، ولكنها وضعت في أسلوب غريب لم تعهده، لم تعهده أي لم تعرفه من قبل، ولذلك نرى أن نشرحه لك. صدر ابن الرومي في المثال الأول كلامه، صدر بمعنى بدأ كلامه، بدأ ابن الرومي في المثال الأول كلامه بنفي العيب عامة عن ممدوحه، ثم أتى بعد ذلك بأداة استثناء هي سوى، فسبق إلى وهم السامع، وهم أي ظن، فسبق إلى ظن السامع أن هناك عيبا في الممدوح، وأن ابن الرومي سيكون جريئا أي شجاعا في مصارحته، أنه يكون صريحا واضحا معه في مصارحته به، ولكن السامع لم يلبث أن وجد، لم يلبث أن وجد بعد أداة الاستثناء صفة مدح، فراعه هذا الأسلوب. ما معنى راعه؟ أعجبه هذا الأسلوب، لم يلبث، لبث بالمكان بمعنى أقام، أقام لابثين فيها أحقابا. يقول فراعه هذا الأسلوب أي فأعجبه هذا الأسلوب، ووجد أن ابن الرومي خدعه فلم يذكر عيبا، بل أكد المدح الأول في صورة توهم الذم، توهم أي تجعلك تضر الذم. ومثل ذلك يقال في المثال الثاني. انظر إلى المثال الثالث، تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف نفسه بصفة ممدوحة، وهي أنه أفصح العرب، ولكنه أتى بعدها بأداة استثناء، فدهش السامع، دهش أي تعجب، تعجب السامع، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيذكر بعدها صفة غير محبوبة، ولكن سرعان ما هدأت نفسه حين وجد صفة ممدوحة بعد أداة الاستثناء، وهي أنه من قريش، وقريش أفصح العرب غير منازعين، فكان ذلك توكيدا للمدح الأول في أسلوب ألف الناس سماعه في الذم، ألف الناس أي تعود الناس سماعه في الذم. وكذلك يقال في المثال الأخير، ويسمى هذا الأسلوب في جميع الأمثلة المتقدمة وما جاء على شاكلتها تأكيد المدح بما يشبه الذم. وهناك أسلوب لتوكيد الذم بما يشبه المدح، وهو كالأسلوب السابق، له صورتان. فالأولى نحو لا جمال، لا جمال في الخطبة إلا أنها طويلة في غير فائدة، فقال لا جمال في هذه الخطبة إلا أنها ربما، فيظن السمع أنه سيذكر شيئا جيدا، قال إلا أنها طويلة في غير فائدة. والثانية نحو القوم شحاح، شحاح أي بخلاء، شحيح وجمعها أشحة وشحاح، أشد من البخل، نعم الشح أشد من البخل. يقول نحو القوم شحاح إلا أنهم جبناء، إلا أنهم، فتظن أنه سيذكر شيئا جيدا لكنه يؤكد هذا الذنب بذنب آخر. القواعد، تأكيد المدح بما يشبه الذم ضربان أي نوعان. الأولى أن يستثنى من صفة ذم منفية صفة مدح. الثانية أن يثبت لشيء صفة مدح ويؤتى بعدها بأداة استثناء تليها صفة مدح أخرى. تأكيد الذم بما يشبه المدح ضربان أيضا. الأولى أن يستثنى من صفة مدح منفية صفة ذم، وأن يثبت أن يث أو الطريقة الثانية أن يثبت لشيء، أن يثبت لشيء صفة ذم ثم يؤتى بعدها بأداة استثناء تليها صفة ذم أخرى. نعم. يقول لك تحت يقول ومثل أداة الاستثناء في ذلك أداة الاستدراك. المثل لكن، نعم لكن أداة الاستدراك، وبل، بل كذلك لكن وبل إذا جاء قبلها نفي أو نهي. فأقول نعم، لأنني أقول إذا قلت مثلا لا عيب فيه لكنه جميل، تفهم مثلا لا عيب فيه لكن فيظن أيضا المستمع أنني سآتي بصفة ذم لكنه جميل فأؤكد المثل. ومثل بل أقول لا عيب فيه بل هو جميل، جيد؟ ليست بل، ليست للتأكيد، إذا جاء قبلها نفي أو نهي فهي مثل لكن بالضبط. لا عيب فيه بل ساحر، إذا قلت لك ليس جميلا بل، فتظن أنني سامد أقول بل ساحرا. لا لا لا، بل إذا جاء قبلها نفي أو نهي فهي مثل لكن بالضبط. كيف ذلك؟ إذا قلت مثلا، إذا قلت هذا الشخص هو ليس فصيحا بل بليغا، فإذا قلت ليس فصيحا بل، فأنت تظن أنك سآتي بالعكس، عكس الفصاحة مثلا. فإذا قلت لك بل بليغا، البلاغة أعلى من الفصاحة، مشكلة في ذلك؟ لا، إذا قلت لك مثلا هو ليس شجاعا بل أسدا، عندك مشكلة في هذا. طب ولكن إذا قلت ليس، لا يوجد مشكلة، أنت تشعر بالعكس، بالبل أنا لا أشعر بالعكس. لا تشعر بالعكس، نعم. إذا جاء قبل نفي أو نهي فهي مثل بل، وبل ومثل لكن، ولكن في الأصل لابد أن يأتي قبلها نفي أو نهي كما درسنا في الأجرومية. نعم، نريد أن نقرأ بعض الأمثلة لندخل في درس جديد. يقول في التمرين الأول، يقول ولا عيب فيه غير أني قصدته، ولا عيب فيه، هذا مدح صحيح، إنما يقول لا عيب فيه فهو يمدحه، غير أني قصدته. ما معنى قصدته؟ اتجهت إليه قصدته، فأنستني الأيام أهلا وموطنا، فأنستني الأيام عنده أهلا وموطنا. ماذا تفهم من ذلك؟ عندما تجلس في مكان وتنسى الأهل وتنسى الوطن، هذا لا شك مكان جميل، جميل صحيح. فيقول فأنستني الأيام أهلا وموطنا، الأهل والوطن، فهو يمدحه بأنه عندما اتجه إليه وجد معه حياة جميلة هادئة، فيقول ولا عيب فيه، هذا مدح، غير أني قصدته فأنستني الأيام أهلا وموطنا، هذا مدح آخر، لكنه جاء بصورة تشبه الذم، لأنه جاء بعد استثناء غير أني. المثال الثاني، وجوه كأزهار الرياض نضارة، النضارة هي الجمال، نضارة أي جمالا. ويقول وجوه كأزهار الرياض، الرياض جمع روضة، الروضة الحديقة، الرياض أي الحدائق، كأزهار جمع زهرة، فهو يمدح قوما ويقول وجوههم جميلة كأزهار الرياض في الجمال، ولكنها يوم الهياج صخور، ولكنها يوم الهياج، الهياج أي الحرب، فالحرب، نعم، الهياج معناها الحرب، وصخور جمع صخرة حجارة. نعم، يؤكد المدح السابق. كيف؟ لا عيب فيهم، هو يقول وجوه كأزهار الرياض، لكنها، عندما أقول لك هذا الكتاب مفيد لكن، أنت ماذا تفعل؟ ماذا تفهم من لكن؟ يوجد عيب صحيح؟ فيقول وجوههم جميلة لكن وجوههم كالصخر في الحرب. ليس؟ لا، هو يمدحهم بأنهم أقوياء في الحرب. يقول ولكنها يوم الهياج يوم الهياج يوم الحرب تكون كالصخور. لا لا يوم ولكنها يوم الهياج صخور صخرة الصخرة الحجر الحجر القوي ولكنها يوم الهياج صخور. الثالث ولا عيب فيكم غير أن ضيوفكم ولا عيب فيكم مدح لا عيب فيكم غير أن ضيوفكم تعاب ضيوفكم فيهم عيب تعاب بنسيان الأحبة والوطن ضيوفكم ينسون أحبابهم وينسون أوطانهم مثل الأول نفس المعنى تقريبا فهذا أيضا مدح بما يشبه ذم هم فرسان الكلام يقول هم فرسان الكلام فارس فرسان بمعنى أنهم أفصح الناس فارس الفارس القوي السريع الذي لا يسبقه أحد فيقول هم أيضا في الكلام والفصاحة كذلك هم فرسان الكلام إلا أنهم سادة أمجد سادة جمع سيد وأمجاد جمع ماجد شخص له مجد مكان عالي ومنزل عالية صحيح التمرين الثاني العكس التمرين الأول كله مدح بما يشبه الذم الثاني ذم بما يشبه المدح لا فضل للقوم إلا أنهم لا يعرفون للجار حقه لا فضل للقوم هذا ذم إلا أنهم لا يعرفون للجار حقه هذا تأكيد لهذا الذم الكلام كثير التعقيد الكلام هذا الكلام كثير التعقيد معقد غير مفهوم سوى أنه مبتذل المعاني ما معنى المعنى المبتذل؟ المعنى المبتذل الذي يستخدمه السوقة وعامة الناس تعرف معنى المبتذل مثلا إذا أراد الشخص أن يتكلم في أمر حساس فهو مثلا يقول ويتكلم عن علاقة الرجل بزوجته يقول بعد الجماع بعد كذا أما العوام يتكلمون بكلام سيء جيد فيقولون هذا أسلوب مبتذل وأنك إذا تحدثت في العلم لابد أن تتحدث بأسلوب جيد وبأسلوب جميل نعم فيقول هذا إلا أنه مبتذل المعاني أي معاني مبتذلة كالمعاني التي يستخدمها الناس في الشارع وكل معنى يا رجال يكثر استخدامه يكون مبتذلا إلا القرآن تفهمني؟ هذا أيضا من عجائبه من عجائب القرآن 1400 سنة الناس يرددون والكلمة حينما تتردد كثيرا تكون هذه مبتذلة تعرف معنى مبتذل؟ أي أن هذا ألبسه بعد وقت عندما يصير قديما ماذا سأفعل به؟ ربما أمسح به المكان تفهم؟ وعندما أفعل به شيئا هذا اسمه صار مبتذلا كذلك كل معنى من المعاني وكل كلام من الكلام حينما يردد كثيرا خلاص صار على ألسنة الناس فليس له الجمال وليس له الروعة إلا هذا العلماء يقولون إلا القرآن أنه على ألسنة الناس 1400 سنة ومع ذلك ما زال قويا له هيبة وله جمال كل مرة تزيد معنا تزيد نعم وتكتشف شيئا من جماله ومن فصاحته الكلام نعم لا حسن في المنزل لا حسن في المنزل أي لا يوجد جمال في هذا المنزل إلا أنه مظلم ضيق الحجرات إلا أنه مظلم أي لا ضوء فيه ضيق الحجرات حجراته ضيقة فهو تأكيد للذم نعم يكفي هذا أظن هذا الأسلوب واضح وأيضا وما ذكر شيئا قط من القرآن لكن ذكر شيئا من كلام النبي أنا أفصح العرب بيد أني من قريش أسلوب الحكيم أسلوب الحكيم من المحسنات المعنوية ما هو أسلوب الحكيم أسلوب الحكيم يكون عندما يسألك شخص وليس فقط في السؤال لكن هو يريد أن يتكلم معك في موضوع فتأخذ أنت جزءا من كلامه وتتحدث عن موضوع آخر تماما تفهموني يقول الشاعر جاءني ابني وكان لي ريحانة وراحة نفسي لا أذكر بيت، فقال لي من روحه؟ طبعا ابنه الصغير يقول له من روح، فهو لا يعرف، لا أحد يعرف الروح، حتى الأنبياء يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. جيد، فهذا الطفل قال من روح؟ فقال إنك روحي. تفهم هذا؟ فهو أخذ السؤال وأجابه بشيء يتناسب مع ما يريده. قال من نفسه؟ قال إنك نفسي. تفهم هذا؟ فهو هذا في القرآن. نعم، الأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا إلى النبي يسألونه عن الهلال، الهلال لماذا يبدو في أول الشهر صغيرا مثلا من جهة اليمين، ثم بعد ذلك يكتمل يكتمل يكتمل يكتمل، ثم ينقص، ثم يكون صغيرا من جهة اليسار، ثم يختفي، ثم يظهر. فهم يريدون تفسير لذلك. ما هو التفسير؟ طبعا إذا قلت له القمر يكون حول الأرض، والأرض تحجز جزءا من الضوء، وجزء آخر يأتي على القمر فيظهر قليلا من ضوئه، ثم في الانحراف تبتعد الأرض قليلا فيظهر الضوء عليه أكثر، حتى يكون الشمس والقمر على خط واحد والأرض هنا فيكون مضيئا إضاءة كاملة. كل هذا الكلام في هذا الزمان لا يمكن أن يفهمه أحد. تفهموني؟ فهو القرآن استخدم أسلوب الحكيم. ما معنى يسألونك عن الأهلة؟ هم ماذا يقصدون بالأهلة؟ أنها يريدون تفسيرا لذلك. يسألونك عن الأهلة، قل أين الفائدة؟ اترك ما لا فائدة فيه، الإجابة هي الفائدة. الفائدة في هذه الإجابة، يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. هذا ما ينفعكم. نعم، هي مواقيت للناس لكي يعرفوا بها الشهور وتنتظم بها الحياة. تفهم معنى بدون معرفة الشهور وتقسيم السنة لا تنتظم الحياة. فيقول هي مواقيت للناس والحج، نعرف بها الحج ونعرف بها دخول الصيام ودخول الشهور. نعم، أفضل فائدة من أنك أنه يكون صغيرا ثم يكون كبيرا ثم يعود صغيرا، هذا لا فائدة فيه. حتى إن عرف التفسير تفسير ذلك، ما الفائدة التي أستفيدها من ذلك؟ فأخبرهم الله عز وجل بما فيه فائدة لهم. واضح يا رجال؟ هذا أسلوب الحكيم. شخص آخر، أم الخليفة كان اسمها خيرزان. خيرزان، الخيرزان تعرف يوجد كراسي تصنع من الخيرزان، هو نبات له ساق هكذا تصنع منها، وأحيانا يضربون بها الدابة. تفهم هذا؟ نعم. جاء شخص ويحمل خيرزان هذا على كتفه، فقال الخليفة لمن يجلس بجواره يريد أن يختبر عقله، قال ما هذا؟ طبعا الخليفة يعرف أن هذا خيرزان، لكن هل يريد أن يعرف هل هو سيذكر اسم أمه أم لا؟ لأن هذا اسم أم الخليفة. تفهموني؟ فقال هذه أعواد الرمح، أعواد عود الرمح، لأن هذا يصنع منه الرمح. تفهم؟ فقال هذه أعواد الرمح. جيد، وهو ما ذكر اسم أمه. فقال أحدهم أيضا الحجاج سأل رجلا قال أينا أطول، من منا أطول؟ تفهم؟ فهو كان الآخر أطول منهم، فقال أنت أطول وأنا أبسط قامة. كان معنى أبسط قامة، أبسط قامة هذا معنى كلمة طويل، لكن كلمة أطول في اللغة لها معنيان، أطول بمعنى أكثر طولا، وأطول بمعنى أكثر عظمة وفضلا. فقال له أنت أطول لكنني أبسط قامة، القامة قامة الإنسان، أنا أبسط قامة. فهو عبر بأسلوب اسمه أسلوب الحكيم، أنك تأخذ السؤال وتجيب إجابة أخرى لا يقصدها السائل. مفهوم هذا الكلام؟ نعم. يقول أسلوب الحكيم، قال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقال ابن حجاج قال ثقلت، الضيف قال لصاحب البيت أنا ثقلت إذ أتيت مرارا، لأنني جئت مرارا. ما معنى مرارا؟ أكثر من مرة. قلت ثقلت كاهلي بالأيادي، ثقلت كاهلي أي أنت جعلت فوق ظهري كثيرا من النعم لأنك جئتني. قال طولت، أنا طول نعم بالأيادي، الأيادي هي النعم. انظر لليوم للبيت الثاني، قال طولت، أي أنا طولت عندك وأطلت عندك، قلت أوليت، أوليت طولا، الطول كما قلنا منذ قليل الفضل، أوليت بمعنى أعطيت، أوليت معناه أعطيت، وطولا أي فضلا. فانظر كيف رد عليه، قال أنا طولت، قال نعم أنت أوليت طولا أي أعطيتني فضلا، طولا طاء بالطاء طولا. فطولت معنيان، طولت لها معنيان، طول بمعنى زاد في الطول جيد، وطول بمعنى أعطى فضلا، أعطى طولا أي أعطى فضلا. فقال نعم أنت طولت فأنت أوليت فضلا، أعطيتني طولا أي فضلا. قال أبرمت، ما معنى أبرمني؟ ما معنى أبرمني؟ أبرمني بمعنى جعلني أمل، تكلم كثيرا كثيرا كثيرا حتى مللت من هذا الكلام. فقال أنا أبرمت، قلت حبل ودادي. ما معنى أبرم؟ أبرم أيضا معناها تعرف الحبل حينما يصنع من الخيوط الكثيرة، وأنت تفعل ثلاثة، يوجد ثلاثة، فمعنى ثلاثة الحبل، الحبل الذي تعرف مثل شعر المرأة يفعلون هكذا في الحبل أيضا هكذا حتى يكون قويا مجدولا. فيقول أنت أنا أبرمت بمعنى أمللت. فقال نعم أنت أبرمت، لكن أبرمت حبل حبي، لأن هذا الفعل أيضا يسمى أبرم الحبل، جعلت حبي لك قويا. فهذا يسمى أسلوب الحكيم، أنه المتحدث يتحدث في شيء لكنك تأخذ كلامه وتتحدث في شيء آخر أنت تريده وتقصده، يكون أنفع للمستمع. نعم نعم صحيح. البحث، قد يخاطبك إنسان أو يسألك سائل عن أمر من الأمور، فتجد في نفسك ميلا إلى الإعراض عن الخوض أي عن الدخول في موضوع الحديث أو الإجابة عن السؤال لأغراض كثيرة، منها أن السائل مثلا أعجز من أن يفهم الجواب، فمعنى أعجز أضعف من أن يفهم الجواب على الوجه الصحيح، وأنه يجمل به أن ينصرف عنه إلى النظر فيما هو أنفع له وأجدى عليه، ومنها أنك تخالف محدثك في الرأي ولا تريد أن تشبهه برأيك فيه، تشبهه بمعنى تقابله برأيك فيه. هو ممكن لا يفهم وظيفة السنة. نعم، وإذا كلمته في موضوعه هو ربما أولا، لماذا أسلوب الحكيم؟ أسلوب الحكيم له معنيان، له سببان، أن المستمع ربما لا يفهم حقيقة الإجابة فأنا أتكلم فيما يفيده، أو لأنني أنا لا أعرف الإجابة، تفهمني؟ فهذا الطفل الذي كان يسأل أباه قال من روحه، طبعا هذا الأب إذا قال له لا أعرف ربما يظن الطفل أن أباه جاهلا أو وأنه لا يصدق أن الروح لا يعرفها أحد، فقال من روح، قال إنك روحي، تفهم هذا؟ فهو أجابه بشيء يجعل الطفل مسرورا وبدون أن يظهر جهله. نعم، فقال يقول لك نعم لا يريد أن يجبه، وفي تلك الحال وأمثالها تصرفه في شيء من اللباقة عن الموضوع الذي فيه إلى ضرب من الحديث تراه أجدر وأولى، تراه نوع آخر من الحديث وأولى. انظر إلى المثال الأول، تجد أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم سألوه عن الأهلة، الأهلة جمع هلال، هلال أهلة، لما تبدو صغيرة ثم تزداد حتى يتكامل نورها ثم تتضاءل حتى لا ترى، وهذه مسألة من مسائل علم الفلك يحتاج في فهمها إلى دراسة دقيقة طويلة، فصرفهم القرآن الكريم عن هذا ببيان أن الأهلة وسائل للتوقيت، هي وسيلة، وسائل للتوقيت أي لمعرفة الوقت في المعاملات والعبادات، في المعاملات، ما معنى المعاملات؟ التجارة والدين يكون بالشهور، والقرض والدين والتجارة تكون بالشهور، فهي وسيلة للعبادات سواء في المعاملات في البيع والشراء والقروض أو في العبادات كدخول رمضان وكالحج، إشارة منه إلى أن الأولى بهم أن يسألوا عن هذا، وإلى أن البحث في العلوم يجب أن يرجع، البحث في العلوم يجب أن يتأخر قليلا حتى تتوطد الدولة وتستقر صخرة الإسلام. لا فائدة منه لهم في هذا الوقت، لكن المسلمين بحثوا في هذه الأمور وعرفوها بعد ذلك. نعم نعم، لما تركوا شيئا، الحق والباطل أيضا. نعم. وصاحب ابن حجاج في المثال الثاني يقول له: قد ثقلت عليك بكثرة زياراتي، فيصرفه عن رأيه في أدب وظرف، وينقل كلمته من معناها إلى معنى آخر، ويقول له: أنت ثقلت كاهلي بما أغدقت علي من نعم. أغدق بمعنى أعطى بكثرة، بما أعطيت بكثرة علي من نعم. ومثل ذلك يقال في البيت الثاني، وهذا النوع من البديع يسمى أسلوب الحكيم. القاعدة: أسلوب الحكيم تلقي المخاطب بغير ما يترقبه. ما هو؟ أنك تقابل تلقيه، تلقي المخاطب، أنك تقابل المخاطب الذي تتكلم معه بغير ما يتوقعه، بغير ما ينتظره، بغير ما يترقبه، أي بغير ما ينتظره، إما بترك سؤاله والإجابة عن سؤال لم يسأله، وإما بحمل كلامه على غير ما كان يقصده، إشارة إلى أنه كان ينبغي له أن يسأل هذا السؤال أو يقصد هذا المعنى. التمرين يقول: ولقد أتيت لصاحبي وسألته في قرض دينار لأمر كان. يقول: أنا جئت لصاحبي وسألته أن يقرض لي دينار واحد. ولقد أتيت لصاحبي وسألته في قرض دينار لأمر كان، فأجابني: والله داري ما حوت عينا، أن داري ليس فيها عين. العين الذهب والفضة، العينا أي ذهبا وفضة، ما حوت عينا. فقلت له: ولا إنسانا، أي ليس فيها إنسان أيضا، لأن كلمة العين، العين، العين، أنت شرحت لكم قبل ذلك، العين معروف هذه العين، وإنسان العين الذي يظهر في داخل هذا السواد، فقال: ليس فيها عين، قال: وهي أيضا ليس فيها إنسان، تفهم؟ ولا إنسانا. نعم. فأجابني: والله داري ما حوت عينا. فقلت له: ولا إنسانا. قيل لشيخ هارم: كم سنك؟ ويسأله عن سن، لا يريد أن يخبره بسنه، فقال: إني أنعم بالعافية، الحمد لله أنا بصحة جيدة. فهو يسأله عن سنه فقال: الحمد لله أنا بصحة جيدة. هذا أسلوب الحكيم. وقيل لرجل: ما الغنى؟ فقال: الجود أن تجود بالموجود. الجود أنك تعطي ما تجده، الجود أن تجود بالموجود، ليس الجود والكرم أنك تعطي كثيرا، ولكن تعطي مما معك سواء كان قليلا أو كثيرا. سئل، نعم نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق درهم 1000 درهم. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: رجل له عنده درهمان فتصدق بأحدهما، فالآن هو تصدق بنصف ماله، ورجل عنده مال كثير فأخذ من عرضه 1000 درهم. 1000 درهم هذا لا يساوي شيء لشخص عنده ملايين، صحيح؟ فدرهم الفقير ربما عند الله أعظم من 1000 درهم للغني، الذي لأن هذا هو تصدق بنصف ماله، أما هذا ما تصدق بشيء قليل من ماله. نعم. فيقول: قيل لرجل، سئل غريب عن دينه واعتقاده، فقال: أحب للناس ما أحب لنفسي، لا يريد أن يخبره بدينه أو عن اعتقاده، فقال: أنا أحب للناس ما أحب لنفسي. قيل لتاجر: رأس كم رأس مالك؟ كم ما عندكم؟ قيل لتاجر: ما هو؟ كم؟ نعم، لا يوجد عندي هذه كم. قيل لتاجر: كم رأس مالك؟ فقال: إني أمين وثقة الناس بي عظيمة. فهو يريد الشخص أن يعرف ماذا في أي مال يتاجر، بمليون أو بأكثر أو بأقل، فقال: رأس المال هو الأمانة في التجارة، الأمانة. فقال: إني أمين وثقة الناس بي عظيمة. فهذا هو رأس المال الحقيقي، صحيح؟ فهو أجابه بشيء لا يريده السامع. نترك هذا ونذهب إلى العاشر، إلى العاشر، إلى المثال العاشر آية. قال تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون. طبعا ما معنى ماذا ينفقون؟ هم يسألون النبي ماذا ننفق من الذهب، من الفضة، من الطعام. هذا لا إجابة في، لا فائدة فيه. أنك يجب أن تفهم كل ما ينفع الناس يجوز لك أن تنفق منه. فالإجابة جاءت بغير ماذا. قالوا ماذا، هم يسألونك ماذا ينفقون، فجاءت الإجابة: قل ما أنفقتم من خير، من أي خير، فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. كان ينبغي أن تسألوا لمن ننفق، وليس من أي شيء ننفق، لمن ننفق. فأول شيء فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. نعم، فهذا أسلوب أيضا أسلوب الحكيم، أنه ترك الإجابة التي يريدونها وجاء بإجابة هي أنفع لهم. نعم. فللوالدين لا ما أنفقتم من خير، قل ما أنفقتم، ما شرطية، ما أنفقتم من خير، فالفاء هذه ليست حرف عطف، فاء جواب الشرط. فللوالدين ثم الواو والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. أنا أقول لازم تفضل مثلاً أفضل توقف للوالدين بعد ذلك قريب. نعم، هذا من حديث، هذا نعرفه من حديث آخر، من حديث آخر أن أفضل الشيء، أول شيء ما تقرب العبد إلى الله عز وجل بشيء أفضل من الفرض. ومعروف أن الإنفاق على الوالدين فرض، تفهمني؟ الإنفاق على الزوجة والأولاد والوالدين فرض، ثم بعد ذلك لا شك أن الفرض هو أفضل من النفل، من النافلة. أن بعد ذلك الأقربين والفقراء والمساكين هذا نفلة، هذا نافلة. نعم، ومعروف أن القريب الفقير القريب أفضل من الفقير، الإنفاق عليه أفضل من الفقير البعيد، والفقير الجار الصدقة عليه أفضل من الفقير الذي يسكن بعيدا عنك. يقوي العلاقة بين الإنسان وأقاربه وبين الإنسان وجاره هكذا. نعم، هكذا رجال انتهينا. هذا كان آخر درس في الكتاب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.